أعلم أن الشياطين تصفت في رمضان، فكيف بالذي يعصي الله وينتهك حرماته؟ أقول هذا أضعف ما يكون، لأن الشياطين التي تصفد على الراجح هم مردة الشياطين، وقد جاء ذلك في صحيح ابن خزيمة رحمه الله تعالى، بدل قول النبي صلى الله عليه وسلم وتصفد الشياطين قال تصفد مردة الشياطين، تصفد مردة الشياطين، ويلقى العنان لصغار الشياطين والتافهين منهم. فإذا استفز هؤلاء الرجل إذن هو أضعف من الضعف، فالله تبارك وتعالى إنما يصفض ويقيد مرضة الشياطين. ثم لو قلنا بإن عموم الشياطين تصفض، فلا ننسى أن هناك وساوس النفس الأمارة بالسوء، وهناك الهوى المتبع، وهناك الدنيا الداعية إلى الدناية، فلا ينبغي أن ننسى هذا كله. إذا لو قلنا حتى أن كل الشياطين مصفضة، ممكن الإنسان يعصي الله من وساوس نفسه، من اتباعه للهوى، من فتنته بالدنيا وشهواتها. فالدال على الشر ليس الشياطين فقط، وإنما هناك أشياء أخرى، وقد أشار إليها الشافعي رحمه الله تعالى، وهي الأربعة التي ذكرتها: الشياطين الخارجية، النفس الأمارة بالسوء، الدنيا، وما فيها أيضا من شياطين الإنس. أنا ممكن أدل على الشر شيطان من شياطين الإنس والعياذ بالله. يعني واحد بدل ما يقول لك هيا نصلي في المسجد يقول لك هيا نشرب خمر، هذا شيطان ولكنه من شياطين الإنس. أما الذي يصفط فهو شياطين الجن أو مرضة الشياطين. هذا والله تعالى أعلم.